الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عودة مرة أخرى إلى وقفة التأمل، التأمل أمام البحر. وقد وقفنا عند نقطة الأمواج، أمواج البحر. حين وقفت عند البحر وبدأت أعود بنظري إلى وسط البحر ثم إلى شاطئه، بدأت أتأمل في الأمواج وكأنني أنظر عبر هذه الأمواج إلى العمل الإسلامي وإلى انطلاق الدعاة إلى العمل، العمل لرفع راية التوحيد. ثم نظرت إلى الأمواج فأراها تتقدم عند شاطئ عالية، وأراها خلال اندفاعها تدفع الأعشاب والأوساخ، أوساخ البحر، إلى خارج البحر، وخلال اندفاعها تغير في تشكيلة الرمال على البحر، وأراها حين ينتهي وصولها إلى الشاطئ تتحول إلى زبد ورغوة وسرعان ما تذهب وتختفي. ثم نظرت إلى ما بعدها بعد هذه الأمواج، حيث لون البحر يزداد زرقا والأمواج فيها ربما تكون أهدأ، ولكنها حقيقة هي التي تدفع القوة إلى الأمواج الأمامية. قد تكون هي هادئة ولكنها منتجة، قد لا نسمع لها ضجيج الأمواج الأمامية لكنها تبادر يعني خلال عملها إلى دفع ما هو في الأمام. في حينها تبادر إلى ذهني معنى هو أن هذه الدعوة فيها من هم في الصفوف الأولى، قد يكونوا كثيرون حركة ولكن قد يكونوا قليلون إنتاج، قد يكونوا يعني يكونوا كثيرون كلام ولكنهم قليلون فعال والأثر. سبحان الله، هؤلاء قد نجد بعضهم كثيرو الشكوى وكثيرو التذمر ولكنهم لا يبادرون إلى العمل وإلى العطاء، سواء من خلال أن يقدموا جهد أو من خلال أن تقديم نصح أو على الأقل من خلال تشجيع من يعمل. قد نراهم أحيانا في نشاط وفي عمل ولكن هذا يذهب غباء ولا يحقق أهداف، وقد يكون ذلك أما لنية لم يخلصوا فيها أو لحماسة لم تكن موزونة أو لموقف لم يفكروا في أبعاده ونتائجه وآثاره. هم قد يحدثوا تغيير ولكن للأسباب السابقة من ضعف الإيمان وعدم الإخلاص والتسرع قد يكون هذا التغيير وقتي وقليل الأثر، ليس له أبعاد، ليس له أفداء، ولكن قد نقف أمام صنف آخر من الدعاة قليلو الكلام، لا يهم هذا الداعي، لا يهم الظهور، ولا يهم أن يكون أن يعرف عمله أو يكون خافي على الناس. سبحان الله، بل نجدهم هؤلاء الناس ما يخفى من عملهم أكثر مما يظهر أمام الناس، ونجدهم أيضا يعملون بتخطيط، بتفكير، بحماس موزون، باندفاع صحيح نحو الأهداف، واضح الأهداف أمامه فيندفع اتجاه هذه الأهداف. نجد قوي في صموده أمام العقبات وأمام التحديات، ثابت باستعانته بالله سبحانه وتعالى أمام الفتن وأمام الأحداث. تمثل لي هذا الصنف من الدعاة هي الأمواج التي في الخلف. هذا الداعية نجد قد يدفع من أمامه بقوة، فنراه يشجع ويوجه ويعدل المسار، وقد لا يحدث هو شخصيا التأثير ولكنه هو المحرك لمن أمامه والمعين على هذا التأثير وهذا الإنجاز بعد فضل الله سبحانه وتعالى. نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين. أما الأمر السادس في التأملات وهو الأمر الأخير في تأملاتي عند البحر، كنت وأنا أنظر إلى الرمال وما تجمع عليها من الصخور الكبيرة والصغيرة والأحجار والمحار، رأيت من بعيد محارة كبيرة لونها من الخارج جميل، ولكن وجدت الطين والتراب والأوساخ تملأها من الداخل، فمددت أخذت المحارة ومددت بدأت بإصبعي أخرج ما بها من الأوساخ وبدأت أنظفها بماء البحر، وإذ يبدو لي من بعد الذي أخرجته منها سبحان الله جمال بياض المحارة من الداخل ولمعانها وألوان الطيف الخفيفة وهي تنعكس على البياض الذي يطغي على لون المحارة من الداخل. سبحان الله شدني هذا المنظر ووقفت على بعض المعاني. تلك الألوان الزاهية، تناسق هذه الألوان، قلت سبحان الله، فانعكست الصورة عندي مباشرة على أنفسنا. تذكرت كيف أن الناس تحمل العقيدة في قلوبها وهي تحب الله سبحانه وتعالى، وهذا الحب راسخ في القلوب. نجد الناس أحيانا نتصورهم لما يقفون في رمضان في الصلاة، في صلاة القيام، ونجد الواحد منهم وهو يصلي أو الواحدة تهتز من خشية الله وتبكي من الآيات القرآنية. هذا يدل على ماذا؟ يدل على العقيدة السليمة، يدل على حب الله سبحانه وتعالى، على التأثر بكلام الله سبحانه وتعالى. ولكن أحيانا يخشو كل ذلك الهوى وأدران المعصية والبعد عن الله سبحانه وتعالى، فتحجب هذه العقيدة الصافية، يختفي هذا الجمال عن أصحابها، فيكون ذاكران، ويبدأ القلب لا يستشعر الآيات ولا يتأثر بالموعظة، بل وينشغل القلب، هذا القلب المسكين، بهم الدنيا عن هم الآخرة، ينتقل من ضعف إلى ضعف، حتى يقيض الله سبحانه وتعالى لهذا القلب يد تمتد لترفعه. لماذا امتدت هذه اليد؟ دفع هذه اليد واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما عملت المحارة. قد يأتي لهذه القلوب شخص فيرفعها، فيزيل الران بعون الله سبحانه وتعالى، ويبدأ من خلال الجلسات، من خلال اللقاءات، من خلال العلاقات، من خلال الابتسامة، من خلال الأدب في التعامل، يبدأ ينظف هذا القلب مما علق به ويحيي العقيدة، ينقض هذا القبار. فكما قال الله سبحانه وتعالى: فسروا إلى الله. تأتي تلك اليد لتأخذ بالأيادي إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وتعين على نبذ ما حرم الله سبحانه وتعالى. تأتي لتقول إن رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة. يقول الله سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. تأتي لتقول أن لا قنوط من رحمة الله تعالى. يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. تأتي هذه اليد لتقول: تعالوا إلى شريعة الله، تعالوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تأتي لتقول: أنا الصاحب القريب، أنا الذي لن يطيب لي العيش حتى ننعم جميعا بالأمن والإيمان والسكينة ورضا الرحمن. من منا لا يتمنى أن يكون تلك اليد التي تعين على طاعة، التي تساعد على انتشال شخص من معصية الله سبحانه وتعالى. أحيانا نحن الدعاة نجلس في أماكننا لأننا نرى الفساد حولنا، فنقول: لا أنا لبي بالناس. لا، نحن نحتاج أن ننزل إلى الواقع، نحتاج أن نعيش مع الناس، نحتاج أن نتعرف على ماذا يشغلهم ومن ماذا يعانون. أحيانا هناك مشاكل تجعل الناس يخرجون عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ربما لو أعناهم على حل هذه المشاكل لعاد الصفاء إلى القلب وطرد الشيطان من القلب، واستطاع هذا الإنسان أن يعود إلى السكينة وإلى الطمأنينة. أقول: هبوا يا دعاة، كفانا انتظار الناس أن تأتي إلينا، لنذهب نحن إلى الناس، لنذهب إلى الناس لنعين الناس. وقد نحقق نتائج وقد لا نحقق، هذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن نكون قد أدينا الأمانة التي طلبت منا، أن نعيد الأمن ونعيد الإيمان إلى هذه القلوب من جديد. هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، كم دعا وكم من الأقوام رفضت وكم من الأقوام لم تستجيب، ولكن لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يستكمل دوره، واستكمل من بعده الصحابة رضوان الله عليهم ليحققوا، وبهذا الجهد وصل هذا الدين إلينا، ووصلت هذا القرآن إلينا. فلنكمل هذا الدور، لنكمل هذا الدور، ولنكون تلك الأمواج التي تتحرك بهدوء ولكن نرى إنجازاتها على أرض الواقع ضخمة وكبيرة وعالية وترضي الله سبحانه وتعالى. ربنا نسألك يا رب أن تجعلنا من الدعاة لدينك ومن العاملين في سبيلك، وأن ترزقنا بحق ذلك الجنة يا ربنا. ألقاكم في حلقة أخرى من نداء يا رب. قلبي ينادي يا رب.